والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال: وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت، ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. طيب، ما منطوق الحديث؟ ما منطوق الحديث مطل الغني ظلم؟ يلا مشايخ، مطل الغني ظلم، تفضل. تسمعون؟ لازلنا في فهم منطوق الحديث، ما منطوقه؟ تفضل. ها؟ نعم. مطله ظلم، المطل ممن يقع، أهو واقع عليه أو واقع منه؟ مطل الغني ظلم، ما منطوق الحديث؟ نعم. يعني المطل الكائن أو الواقع من الغني حرام أو لا يجوز أو ظلم. طيب، مطل الغني ما مفهوم مخالفته؟ ما مفهوم مخالفة؟ لأننا نتكلم عن المفاهيم. تفضل. يعني مطل الفقير ليس إيش؟ بظلم. يعني الغني استسلف مالا من شخص وهو قادر على السداد والأداء، فجاء صاحب الدين يسأل دينه فماطله هذا الغني، فهذه المماطلة من هذا الغني لصاحب الحق ظلم. فإن كان المماطل فقيرا فليست مماطلة حينئذ بظلم. طيب، قال: والتقيد أو التقييد فيه بالإضافة، لكنه في معنى الصفة، فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير، أو يقال مطل الشخص الغني، والحكم فيهما واحد، يعني في هاتين العبارتين. طيب، ومن أمثلته: من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع. ما منطوق الحديث؟ نعم. فهي لمن؟ فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. طيب، ما مفهوم المخالفة فيها؟ ما مفهوم المخالفة فيها؟ نعم. فثمرتها لمن؟ ليست إيش؟ للبائع، بمعنى أنه النخل إما مؤبر أو غير مؤبر، فالحديث نطق بحكم النخل المبيع إذا كان مؤبرا، ويفهم منه مفهوم المخالفة في النخل إذا بيع ولم يكن إيش؟ مؤبرا. طيب يا مشايخ، فيما مضى قد أذكر أمثلة للتطبيق وللفهم حتى لأن أحيانا هل اختلاف أهل العلم رحمهم الله في الاحتجاج بمفهوم المخالفة أهو حجة أو ليس بحجة قد يعقد قبل البحث في إيش أنواع مفاهيم المخالفة وقد يبحث في آخرها. فأحيانا الأمثلة وكثرة الأمثلة وضرب الأمثلة تبين لك وتوضح خلاف أهل العلم في هذه المسألة وما الثمرة المترتبة على خلافهم في الاحتجاج به أو عدم الاحتجاج به. من ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما منطوقه؟ ما منطوق الآية؟ تفضل. وجوب التبين في خبر الفاسق. طيب ما مفهوم المخالفة؟ أن خبر الفاسق أن خبر غير الفاسق بمعنى العدل أنه إيش لا يتبين فيه بمعنى أنه يقبل. فمفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره فيجب قبول خبر الواحد العدل. وهذه من الأدلة التي يحتج بها العلماء على أن خبر الواحد يفيد العلم. ما معنى هذا الكلام بمعنى خبر الواحد العدل أن يقبل إيش خبره؟ ما معنى هذا الكلام؟ أليس فيه دلالة تضمنية على قبول على أخذ مفهوم المخالفة واعتباره حجة؟ إذ لو لم يكن مفهوم المخالفة معتبر في هذه الآية لم يحتج بها على قبول خبر العدل. لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرون هذه الآية في معرض الاستدلال بخبر الواحد العدل وأنه يجب قبول خبره، لأن الشارع حينما أمرنا بالتبين والتثبت في خبر الفاسق أومأ وأشار إلى أن خبر العدل ليس كخبر الفاسق. طيب فيه مثال أريد من الإخوة يعني التفطن والتفقه فيه وله صلة بآخر المفاهيم وهو مفهوم اللقب. في قول الحق تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما مفهومه؟ ما مفهوم المخالفة فيه؟ ما مفهوم المخالفة فيه؟ الآية تقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، أي في هذه البيوت التي هي المساجد، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما مفهوم المخالفة فيه؟ نعم تفضل. ايوه ما فيهم نعم ان النساء يسبحن في بيوتهن، لان الآية امتدحت ماذا؟ الرجال، وذكرت أنهم يسبحون الله عز وجل في هذه المساجد. فمفهوم مخالفة أن النساء يشرع لهن التسبيح في بيوتهن. طيب قد يقول قائل لفظ الرجال مفهوم لقب، ومفهوم اللقب مختلف في الاحتجاج به حتى قال بعض أهل العلم ببطلانه. فلفظ الرجال اسم جنس جامد، فكيف تعتبره من مفهوم الصفة؟ كيف تعتبره من مفهوم الصفة؟ يلا مشايخ، كيف تعتبر هذا من مفهوم إيش الصفة؟ نعم، لا نحن نتكلم على لفظ الرجال. الرجال اسم جنس جامد، فهو يعني مفهوم لقب، فلما اعتبرته هنا مفهوم صفة؟ طيب ثم ماذا؟ يقول لك هذا مفهوم لقب لا حجة فيه، فيسبح الجميع النساء والرجال في المساجد، فلما قلت تسبيح النساء يكون في بيوتهن؟ طيب نعم، لفظ الرجال مفهوم لقب، لكنه في هذه الآية مفهوم صفة. كيف؟ لأن الرجال يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم به، والفرق بينه وبين النساء أن الرجال لا تخشى منهم الفتنة، والنساء تخشى منهن الفتنة، والرجال ليسوا بعورة، والنساء عورة، ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة، فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب، لأن لفظ الرجال يستلزم منه ماذا؟ مستلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به. مثال آخر وقد مر فيما سبق، قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، ما مفهوم مخالفته؟ رقبة مؤمنة هي رقبة موصوفة بالإيمان، ما مفهوم المخالفة؟ نعم، أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفارة. طيب في قول الله عز وجل، يعني هذه أمثلة مختلفة يا مشايخ، وستأتي أمثلة لها صلة بمسائل عقائدية، أريد أن أصل أنه ما دامت هذه المفاهيم يحتج بها في مواطن مختلفة حتى فيما يتعلق بالعقائد، حتى تعلم حينئذ قيمة النزاع في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. فمثلا في قول الحق تبارك وتعالى في حق المنافقين، قال الله عز وجل لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. منطوق الآية ماذا؟ النهي عن الصلاة على المنافقين والكفار. طيب فلما نهى عن الصلاة عن المنافقين والقيام على قبورهم دل بمفهوم مخالفته، دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين. النهي علل بماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، مفهومه أن علة النهي عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم أنهم كفروا بالله ورسوله. طيب الذين آمنوا بالله ورسوله يشرع الصلاة عليهم، أيضا من الأمثلة، وهذه آية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيها أنواعا من المفاهيم وليست إيش مفهوما واحدا. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فيها دلالة بمنطوقه ودلالة بإيمائه وتعليله بمفهومه. فدلالته بمنطوقه، أي في هذه الآية، ما منطوقها؟ ها؟ قرب الرحمة من أهل الإحسان. هذه إن الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فدلت بمنطوقها على قرب رحمة الله عز وجل ممن؟ من المحسنين. ودلالة بإيمائه وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان، مستحق بالإحسان. فعلة قرب رحمة الله عز وجل من هؤلاء أنهم محسنون، اتصافهم بصفة إيش؟ الإحسان. وفيها دلالة بمفهوم المخالفة، بعد رحمة الله عز وجل عن غير المحسنين. فهذه آية اشتملت على عدة إيش؟ مفاهيم. طيب، أيضا من ذلك أو من الأمثلة على مفهوم الصفة والاحتجاج به على إثبات مسائل لها صلة بالعقائد الإسلامية، قول الحق تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك رحمه الله: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه: في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم، فتجتمع على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة المنطوق والمفهوم، أي مفهوم المخالفة في هذه مفهوم الصفة. فحينئذ هو من باب تأكيد هذا الحكم وثبوته، فهو ثابت بالمنطوق وثابت بالمفهوم، وهكذا بقية إيش؟ أنواع الأدلة. وبهذه الآية استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم على الرؤية للمؤمنين. من هذا العرض يتضح أن مفهوم الصفة عند كثير من أهل العلم يحتج به، وليس فقط في المسائل الفقهية، بل في المسائل الفقهية وفي المسائل العقدية. طيب، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه والواقع. ولما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟